وقلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 24 من حلقات شرح مادة الحديث للمستوى الثالث في كلية الشريعة، سائلا الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل بالتنزيل، إنه جواد كريم. كان حديثنا في الحلقة السابقة عن حديث ابن عباس الذي خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وتكلمنا عن مطلع هذا الحديث وما فيه من الفوائد التي ينبغي على طالب العلم الاهتمام بها. فكان آخر ما تكلمنا عنه قوله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد بينت في كلامي السابق أهمية البداء بالتوحيد، وأنه هو سبب النجاح والفلاح، وأنه هو سبب توحد المسلمين واجتماعهم وقوتهم على عدوهم، وأنه ينبغي على كل داع إلى الله عز وجل وكل معلم أن يعنى بهذا عناية كبيرة. فإن كتاب الله عز وجل مليء بالتوحيد، أكثره في التوحيد، وجاءت فيه أصول الأحكام وما تفريعاتها وشرائطها وما إلى ذلك، فقد جاءت في السنة النبوية. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فمكث 13 عاما في مكة يدعو إلى التوحيد، لم تفرض عليه من الفرائض إلا الصلاة فقط، ولهذا كانت 13 عاما كلها مليئة بالتوحيد تقريرا له وتأكيدا عليه. ثم لما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مكث فيها 10 سنين، كان القرآن ينزل عليه بالتوحيد وبالعبادات وبالسلوك وغيرها. ومن هنا أيها الإخوة كان ينبغي علينا العناية بالتوحيد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فإنهم أجابوك لذلك يا معاذ وأعطوك الكلمة العظيمة التي هي مفتاح الجنة فأعلمهم، وفي بعض الروايات فأخبرهم، أن الله افترض عليهم صلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذه الصلوات الخمس هي المعروفة عند الجميع، ولكن الكلام هنا على التعليق على كلمة فإنهم أجابوك لذلك، أي إنهم إن أجابوا إلى هذا الأمر فإنه ينبغي عليك يا رسولنا يا معاذ بن جبل ينبغي عليك أن تدعوهم بعد ذلك إلى الصلاة. فالمفهوم المخالفة أنهم إن لم يجيبوك فلا فائدة من قيامهم بالصلاة، لا فائدة من قيامهم بالصلاة. وهذا مبني إلى أنه لو صلوا لم تقبل منهم صلاتهم، كما قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالأعمال الصالحة لا تقبل إلا بشرط الإيمان. ولهذا حين سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، قالت له: يا رسول الله، ابن جدعان، أي عبد الله بن جدعان الشريف القرشي الذي كان يعني من أشهر الكرماء في التاريخ، حتى إنه كان يطعم الحجيج، يقال أنه كان يؤتى بالقدر الضخمة التي الكبيرة التي لا يستطيع حملها إلا 10 رجال، فكان يضع فيها البر مع العسل مع السمن ويطعم به الحجاج من كرمه. عبد الله بن جدعان هو الذي قال فيه أمية بن أبي الصلت: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك؟ إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه ثناء. ابن جدعان هذا الرجل الكريم، قالت عائشة يوما للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: يا رسول الله، ابن جدعان كان يقري الضيف ويحمل الكل ويعين على نوائب الدهر ويعين الضعيف، فهل ذلك نافعه؟ كان يعمل. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها عليه الصلاة والسلام قولا لا يقبل المفاصلة ولا يقبل المهادنة قال عليه الصلاة والسلام: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنه لم يؤمن بالله عز وجل، لم يؤمن بالبعث، فلهذا لا ينفعه ذلك إطلاقا مهما فعل من أعمال الخير، إلا أنه يؤجر، يعني ينتفع بها في الدنيا في حسن الثناء من الناس، الرزق الذي يأتيه وما إلى ذلك، لكن لا ينتفع بالأعمال الصالحة مهما فعل. ومن هنا تأتينا مسألة، وهي مسألة مهمة، الحديث يعني فيه قد يستدل به عليها، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هذا الحديث يظهر منه أنه ليس مخاطبين بفروع الشريعة، إذ أنه لو كانوا مخاطبين بفروع الشريعة لا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لكن لما قال عيسى: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. هذا من جهة، أيها الإخوة، من جهة دلالة الحديث. لكن دلت النصوص، وهذه مسألة خلافية وكبيرة بين العلم، هل الكفار مخاطبون بوجوب الصلاة، بالزكاة، بالصوم، بغض البصر، بحفظ الفرج، بالأمور التشريعات التي جاءت في شرعنا؟ هذه المسألة أيها الإخوة اختلف فيها العلماء. كما قلت لكم، الحديث فيه دلالة على أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أجابوك. فإذا كانوا ما هم موحدين فما ينفعهم، وليسوا مخاطبين بها أصلا. لكن دلت نصوص أخرى في الكتاب والسنة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهو القول الصحيح، وهو اختيار جمع من المحققين من الأئمة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، أنهم مخاطبين بفروع الشريعة ووصولها، ويؤاخذون عليها لأنهم لم يعملوا بها، ولكن لو عملوا بها ولم يؤمنوا لا ينتفعوا بها، لابد أن يؤمنوا بالله ويعملوا بها، هذا شرط القبول، شرط القبول، إلا كما قال الله إلا يعني في في في العمل العاملين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلا بد إذن من وجود، لا بد من وجود الإيمان. فهنا الكفار على الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة. لماذا؟ لأن الله عز وجل إن يعني لما ذمهم قالوا إنه لم نكن مع الساجدين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فدل على أنهم ذكروا هذه العبادات التي تركوها وحوسبوا عليها، ولا يحاسب الإنسان إلا على شيء قد أمر به، وهو الصحيح من كلام أهل العلم. مسألة طويلة، وهي مكانها كتب الأصول الفقهية، هي أقرب إليها وأليق بها، وهذا هو الصحيح الذي رجحت لكم، وهو قول المحققين من أهل العلم، وهو الذي اختاره جمع من مشايخنا. فإذا الكفار مخاطبون في فروع الشريعة، وهذا الحديث إنما هو في بيان أن يعني ترتيب الأولويات والأوليات كما مر معنا في الحلقة السابقة. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أجابوك لذلك، أي للصلاة، وصلوا 5 صلوات في اليوم والليلة، قال: فأخبرهم، وفي رواية: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من فقراء من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا اللفظ النبوي دل على عدد من المسائل، لعلي أذكر أهمها. أولا، هذا اللفظ وهو افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، دلت على وجوب الزكاة، لأن الفريضة لا تكون إلا في الأمر الواجب أي اللازم، لأن الفرض بمعنى اللازم. وأيضا من فوائد هذه الجملة أن الصدقة أو الزكاة حق في المال لا حق على صاحب المال، ولهذا قال افترض عليهم صدقة في أموالهم، فريضة متعلقة بالمال لا متعلقة بذمة المكلف، كرجل كبيرا صغيرا حرا عبدا ما إلى ذلك. افترض عليهم صدقة تؤخذ في أغنياء من أغنياء في أموالهم تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. وهذا القول وهو أن الزكاة تجب في عين المال لا على المزكي نفسه هو القول الصحيح الذي عليه جمع كبير وجماهير من أهل العلم سلفا وخلفا، وخالف في هذا بعض أهل العلم وقالوا إن الصدقة تجب على المكلف نفسه، والصحيح الأول. ولماذا؟ لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال افترض عليهم صدقة في أموالهم، فالفريضة متعلقة بالمال، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن عائشة رضي الله عنها كان لها أيتام تليهم، فكانت تخرج زكاة أموالهم، والمعلوم أن اليتيم لم يكلف، لأنه لا يسمى يتيم إلا إذا كان دون الخام البلوغ، دون البلوغ سواء كان ذكر أو أنثى. والمعلوم أن من كان دون البلوغ غير مكلف بالأحكام الشرعية، وإنما إذا فعل الأحكام ما فعل الأعمال الصالحة يؤجر هو عليها، ويؤجر من أمعانه ودله عليها كالوالدين مثلا أو المعلم وما إلى ذلك. فهنا نقول إن الزكاة هنا عائشة رضي الله عنها كانت تخرج الزكاة عن هؤلاء الأيتام، فدل على وجوب إخراجها في زكاة. أيضا قول عمر رضي الله عنه لما قال من ولي من أموال اليتامى شيئا فلينمها لهم، لا تأكلها الصدقة، لا تأكلها الصدقة، فإن فدل على أن قول عمر رضي الله عنه ولا يعلم له مخالف من الصحابة، فكان كالإجماع من الصحابة أن الزكاة تجب في عين المال لا في مال المزكي، لأن الصغير ما يعني لو كانت متعلقة بذمة المزكي نفسه لما أخرجت عائشة زكاة أيتام الذين عندها، لأنهم غير مكلفين، ولما أخرج ولا ما قال عمر هذا الكلام. وهذا هو الصحيح الذي عليه أهل العلم، الذي لا ينبغي أن نقول بخلافه لدلالة الكتاب ودلالة السنة عليه. طيب، هذا ما يتعلق بمسألة أن الزكاة تجب في عين المال لا في ذمة المزكي، أو لا تتعلق بالمزكي نفسه رجلا كان أو امرأة، ذكر صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا أو ما إلى ذلك. طيب، لذلك لو كان عند الإنسان يعني يتيم في حجره فإنه يزكيه، كذلك لو وجد يعني لو كان هناك مال عنده لشخص صغير موصى عليه، أوصاه والده قال هذا مال احفظه لولدي إذا كبر، فإنه يجب على هذا الأمين الموصى يجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال ويقيده ويبين هذا حد، لأنه هو الواجب الشرعي الذي أنيطت به الأحكام. قوله صلى الله عليه وسلم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. لفظة تؤخذ تشعر وتفيد أن الزكاة تعطى لولي الأمر، لأنها قال تؤخذ وما قال تعطى، يعطيها الغني الفقير، قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. لو قال عليه الصلاة والسلام يعطيها الغني الفقير لقلنا صحيح الكلام، ما في دلالة في هذا الحديث خاصة على ما ذهبنا إليه، لكن الحديث قال عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم، فقول تؤخذ وهي البناء للمفعول اللي نسمى المجهول عند الطلاب اليوم، هذا تدل على إيش؟ على أن الذي يأخذها هو صاحب الصلاحية وصاحب السلطة وهو ولي أمر المسلمين، ولذلك من دفع زكاته لولي الأمر فقد برئت ذمته. ومن هنا نقول أن الذين يحتالون على الزكاة في بلادنا وفي وعدم إخراجها بإذا أنهم مقصرين ومخطئين، إلا إذا كانوا عندهم ويعني من أقاربهم وفقرائهم من يصلونهم بالزكاة فلا حرج أن يعطوا منها، ويعطى ولي الأمر ما أمر به من الأمور التي استحقها بالنظام لكن يجب أن تخرج الزكاة كاملة. أما بعض الناس يقول لا أنا بتلاعب وما نعطيه ولي الأمر وولي الأمر ما يدفعها، ما مسؤول ولي الأمر إن شاء الله أنه محط الثقة والأمانة ومن وكلهم كذلك، وأنت تبرأ ذمتك بمجرد أن تعطيه، والحمد لله رب العالمين. طيب، فأيضا من فوائد هذه الجملة الكبيرة والعظيمة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، أنه المشروع في المال المزكى أن يخرج في نفس البلد الذي أخذت منه. فزكاة أهل مثلا الرياض ينبغي أن تخرج على أهل الرياض، زكاة أهل اليمن تخرج على أهل اليمن، زكاة أهل مصر تخرج على أهل مصر، أهل الشام، أهل مصر، أهل السودان، أهل كذا، وهكذا كل أهل بلد يخرجون زكاتهم في المكان الذي وجبت عليهم فيها إخراج الزكاة، ولا ينقلوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا هو مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى، وهو الذي عليه عمل عامة أهل العلم، لأن الزكاة كما قلنا نوع من التكافل الاجتماعي. فإذا كنت أنا سأخذ زكاة مالي وسأخرجها أعطيها بعيد، شخص بعيد في بلاد أخرى، وأترك الفقير الذي في بلدي لا أعطيه من الزكاة، حصل يعني هناك تأخر في المقاصد الشرعية التي شرعت من أجلها الزكاة، وهي التكافل الاجتماعي، إطفاء غيرة الفقراء وحسدهم، أمور كثيرة اللي ذكرناها في الحلقة قبل السابقة، الحلقة 21. هذا أمر لازم ننتبه له يا إخواني، لازم ننتبه له، وهو أنه لابد أن تخرج الزكاة في نفس البلد، لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فالضمير في أغنيائهم والضمير في فقرائهم هو واحد، يعود على أهل اليمن الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إليهم. طيب، متى يجوز نقل الزكاة؟ قال أهل العلم يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد في حالتين ولا ثالث لهما. ما هما هاتان الحالتان؟ قالوا الحالة الأولى أن يقع في ناحية من نواحي المسلمين فاقة شديدة يتعين إنقاذهم عاجلا، كان يحصل مثلا فيضانات، يحصل غرق، يحصل هدم، يحصل زلزال، يحصل كذا في بعض البلاد الإسلامية، ولا يجد من يعينهم، قد يموتون جوعا، قد يموتون كذا، أو يداهمهم عدو الله عز وجل فيحتاجوا من ينصرهم بالمال لمقاومة هذا العدو بشراء الأسلحة وما إلى ذلك، فعندئذ يجوز نقل الزكاة في هذه الحالة وفق الضوابط الشرعية المرعية التي قررها أهل العلم في هذا، وليس هذا وقت تفصيلها والكلام عليها. هذه الحالة، لأن الحائن الآن يعني ما يندفع هذا الشر الواقع والمتعين إلا بإخراج الزكاة، فهنا تكون عندنا مفسدتين: مفسدة عدم إعطاء هذا الفقير اللي في معنى في نفس البلد، ومفسدة هلاك أولئك القوم الذين لا يجدون من يعينهم. ففي هذه الحالة تدرى أدنى المفسدتين وأعلى المفسدتين، وهي هلاك أولئك، لأن الموت والحياة والردة والعياذ بالله على الإسلام أو الفتنة في دين الله أعظم من كل شيء. وأما الذين عندك فغالبا سيعني من يواسيهم ولو بالصدقة غير الواجبة. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي حال مهمة جدا، وهي في حال كون الإنسان له فقراء في بلده، يعني مثل الإخوة الآن اللي يعملون في بعض البلاد، سواء كان في دول الخليج أو في غيرها من البلاد، يعمل في أي عمل، سواء كان عمل من حاجة أو بتكليف من دولته أو ما إلى ذلك، فإن زكاته تجب عليه وهو هناك في بلده. الموظفون الذين يعملون من خارج مثل المملكة، هنا يعملون في المملكة، يعني تجب عليهم الزكاة في أموالهم هنا، فهو هناك عنده أقارب فقراء في بلده، ويتطلعون إلى أن هذا الرجل الذي في من بلدهم أنه يواسيهم بهذا المال الذي من الله به عليه واختصه به من دونهم، فعندئذ المصلحة الشرعية تقتضي أحيانا أن يدفع المال لهم، فنقول له لا حرج، ادفع المال إلى أقاربك، ولكن مع هذا كله نقول في الحالة الأولى التي ذكرناها وهي وجود فاقة شديدة للمسلمين، وفي الحالة الثانية وجود أقارب، أنك حاول أن لا تستوعب الصدقة، يعني حاول أن تخرج ثلثي صدقتك مثلا أو شطرها هناك، وأبقى الشطر هنا قدر المستطاع، فلو فعل هذا المسلمون لما يعني وقع شيء من التوازن بإذن الله تعالى. هذا ما دلت عليه لفظة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. أما جمهور العلماء فيطلقون المنع، وهذا قول قوي، إلا أن القيدين الذي ذكرتهما لكم يعني قيدان مهمان ينبغي علينا الاهتمام ورعايتها بدقة، وإذا أشكل علينا شيء فإن نسأل من هو أعلم منا، نسأل من هو أعلم منا. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغني في أموالهم تؤخذ في من أغنياء فترد في فقرائهم. الآن مسألة كما يقولون قوله عليه الصلاة والسلام فترد في فقرائهم، الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اللفظ الموجز اللي استدلنا ذكرنا فيه احنا أربع فوائد، الخامسة أنه عليه الصلاة والسلام لما قال فترد في فقرائهم ذكر صنفا واحدا من الأصناف الثمانية الذين هم مصارف الزكاة، لأن الزكاة لا تصح إلا في ثمانية مصارف لا بد منها. لا يجوز لنا أن أجتهد وأعطي من لم يذكر الله عز وجل في كتابه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون في سبيل وابن السبيل، فريضة من الله، ما يجوز أن نغيرها. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا، سيأتينا الكلام على المصارف إن شاء الله وأحكامهم في أحاديث أخرى، هنا عليه الصلاة والسلام بيّن لنا، قال فترد في فقرائهم، ما قال في مساكينهم، ما قال في المؤلفة قلوبهم، ما قال في سبيل الله، ما قال، ما أعطانا عبارة تشمل هذه الأنواع الثمانية وأصناف الثمانية. فاستنبط بعض أهل العلم من قوله عليه الصلاة والسلام فترد في فقرائهم أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، بأي اعتبار؟ باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترد في فقرائهم، فذكر صنفا واحدا، ذكر صنفا واحدا. ومن هنا اختلف العلماء في جواز تخصيص صنف واحد في الزكاة لا يعطى إلا هو. فذهب الشافعية إلى أنه يجب تعميم الأصناف، أنه يجب أن تعمم الأصناف في الزكاة على الأصناف الثمانية كلها، تعطي جزء الفقراء، جزء المساكين، جزء المؤلفة قلوبهم، جزء الغارمين، جزء في سبيل الله، جزء في ابن السبيل، وهكذا. وذهب جمهور العلم إلى جواز الاقتصار على صنف واحد، واستدلوا بأدلة. طيب، منها هذا الحديث، ومنها قول الله سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات أي الواجبة فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فذكر الله عز وجل الفقراء فدل على جوازه. وإنما ذكر الفقراء في الحديث وفي الآية والحديث لأنهم أمس الناس غالبا حاجة، لأن الفقير كما سيأتينا إن شاء الله تعالى هو من لا يجد قوت عامة السنة، من لا يجد قوت عامة السنة. طيب، قوله صلى الله أيضا من الأدلة، طيب، حديث مسلم الذي أخرجه أن قبيصة ابن ذؤيب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. أشعر اللفظ هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته الصدقة كلها سيعطيها قبيصة، هذا سيعطيه إياه، وهو صنف واحد، وهو كونه فقير أو مسكين على اعتبار حاله. فهذا من الأدلة على هذا. بعض أهل العلم، هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور وهو الصحيح، وهو الصحيح. ومذهب الشافعية فيه تضييق وفيه تشديد، طيب، أنه لا يجب تستوعب لأن فيه مشقة خاصة في بعض البلاد، لا توجد بعض الأصناف وتكون أمور يعني يحصل للمكلف فيها مشقة. لما نقول واحد لازم تجي لصدقتك وتقسمها ثمان أثمان، ثمان أجزاء، جزء تعطيه الفقراء، جزء تعطيه المساكين، جزء تعطيه المؤلف قلوب، جزء تعطيه الغارمين، جزء تعطيه ابن السبيل. قال لك يا أخي طيب أنا وين ألقالي، أقعد أدور واحد، أدور أبحث لي عن شخص ابن السبيل، هذا مو بصحيح وفي مشقة كبيرة. فمن هنا نقول له ما في حرج، طيب ما في حرج، أنت في هذه الحالة هذه أنت أعطي فقير، وهذا قول الجمهور وهو القول الصحيح، وهو القول الصحيح. طيب، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن نقتصر على صنف واحد كما هو مذهب الجمهور، لكن اشترط أن يكون ثلاث أشخاص فأكثر، يعني ما نعطي يعني فقير واحد، لا، لازم نعطي ثلاث فقراء، لازم نعطي إيش، ثلاث فقراء. أيضا بعضهم قال لا، يجب أن تعمم الأصناف وكل صنف لابد يكون ثلاثة، هذا أشق من مذهب الشافعية في المسألة. فأصبحت عندنا أربعة أقوال، قولان يوجبان التعميم، أحدهما بدون قيد والثاني بقيد، وهو أن يكون ثلاثة أصناف، ثلاثة أصناف يعني ثلاثة أفراد من هذا من كل صنف. القول الثاني والثالث والرابع أنه يجوز أن تخصص على صنف واحد سواء أعطيت شخصا واحدا، هذا هو القول الثالث. والقول الرابع لابد أن ما لا بأس أن تخصص إلى صنف واحد، لكن لابد أن يعطى إيش، يعطى ثلاثة أشخاص من كل صنف. هذا هو خلاصة يعني ما يقال في هذه المسألة، وهي مسألة طبعا طويلة، لكن الصحيح ما ذكرت لكم، الصحيح ما ذكرته لكم. طيب، هذا في يعني ما دلت عليه لفظة، هذه اللفظة التي أوردها الماتن وهو الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، حيث اقتصر على هذه اللفظة من حديث ابن عباس فقال وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم أجابوك لذلك طيب قال فإذا قال واتقي وإياك وكرائم أموالهم. قال إياك وكرائم أموالهم. وكرائم الأموال هي المال العزيز المال النفيس عند أهله. الكريم هو النفيس والشيء الطيب. فلا تأتي إلى صاحب الإبل فتأخذ أطيب إبله ولا إلى صاحب البقر فتأخذ أطيب بقرة، وإنما الذي ينبغي عليك أنك إيش تعتدل فتأخذ المتوسط، لا تأخذ الرديئة فتضر الفقراء ولا تأخذ العالية القيمة فتضر الفقير فتضر الفقير. وهذا أكثر ما يرد في أصحاب الزروع والثمار وفي أصحاب الإيش البهيمة الأنعام الذين يزكون على هذه الحيثية. هذا باختصار، وسأعلق على هذه الجملة ما فيها من فائدة بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. المهم أيها الإخوة أن نعرف أن ديننا كامل وشرعنا كامل ولله الحمد، وهذا دلت عليه النصوص الشرعية الكثيرة في الكتاب والسنة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على الفقه في الدين والعمل بكتاب الله وسنة سيد المرسلين إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.